بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عقد الناظم رحمه الله تعالى هذا الفصل لبيان حكم الاشتغال بعلم المنطق ودراسته، فقال: فصل في جواز الاشتغال به. مقصود في حكم الاشتغال به لأنه إذا ذكر الحكم في بداية المقدمة فمعناه أن الحكم كان في ذهنه قبل التوصل إليه، فهذا مانع من صدق الحكم حال البحث. وذلك أن المقدمة الخبرية أيا كانت قبل الاستدلال عليها تسمى دعوة، ووقت الاستدلال تسمى مطلوبا، وبعد الاستدلال تسمى نتيجة، فلا بد أن تكون نتيجة للبحث. فلهذا كان بحثنا فيما يتعلق بترتب المدلول على الدليل، أنا ترتب نتيجة الدليل عليه، أنني توصلت إلى نتيجة الفيه، وهي أن المجتهد إذا جاء خالي الذهن من الحكم فأخذ المصحف وبدأ يقرأ ويستخرج الأحكام ويتدبر في الآيات، فإن الدليل هنا سابق على الحكم، يعني الحكم استنتجه المستهد من خلال قراءته للدليل، فالدليل إذن سابق على المدلول. أما الأدلة التي يسوقها الفقهاء من غير المستهدين من المقلدين فنحوهم، فإن الدليل فيها يكون لاحقا بالمدلول، لأنه يأخذون كلام الأئمة على وجه المسلمات ثم يستدلون له، كما يذكر مثلا من سلامة المؤمن يذكر الحكم أولا من كلام الفرقي ثم يقول ولنا، يستدل لهذا الحكم بأدلة كثيرة، والحكم لا يمكن أن يكون مستنبطا من أدلة كثيرة، لأن هذا يقتضي تعدد الفاعل، الفاعل هنا ليس بمعنى الفاعل عند النحويين، المقصود عندنا المؤثر مطلقا، والدليل مؤثر في تعدده مثل تعدد الفاعل لا يمكن، دليل الذي تنتج منه القاعدة، إلا إذا كان ذلك على وجه الترتيب، وقد ذكرنا أن تعدد الفاعل على وجه الترتيب يجوز. يعني مسألة بين ثلاثة الأولى. نعم، لا، نحن نتكلم هنا عن أصل المسألة فقط، فلذلك نستنتج هنا أن الدليل سابق على المدلول عليه عند الناظر ولاحق له عند المناظر، فلذلك تكثر الأدلة على المسألة الواحدة، وهذه الأدلة ليست هي التي أخذ منها الحكم وإنما أخذ من دليل واحد، والبقية عوارض ومقويات، لكن لا يمكن أن يقال إن الحكم الفلاني يستنبط من 15 دليل، لا، لكن هذا يقصد هو لا بد أن يكون في البداية قد يستنبط من دليل واحد ثم البقية تزيده وتقويه وتعبده، فلا يمكن أن يحصل في ذهن المجتهد 15 دليلا في نفس الوقت لا يجمعها شيء ثم يستخرج من هذا الحكم، معناه أنه كان يترصد هذا الحكم بعينه، والحكم كان جاهزا عنده، بعد أن يستخرجه من دليل واحد يبحث عن ما يعضده وما يقويه وما يزيل الإشكالات عنه فيحصل الأدلة الأخرى. هذا العلم كما ذكرنا من تاريخه أنه إنما نشأ في الدولة العباسية وفي وقت اشتهار الانتشار العلمي وعلو شعبه وانتشار الاشتهار بين المسلمين، وقد سكت عنه الأولون الذين نشأ في عصرهم، وقد كان ذلك العصر يشتهر بالاشتغال بالحديث، وكان فيه قوم يسمون بالمحدثين، وهؤلاء كانوا لا يشتغلون بهذه العلوم المترجمة، وإنما كانوا يشتغلون بالنقل والرواية، ولذلك فإن عصر هؤلاء الأئمة وإن كان قد حصل فيه ترجمة بعض كتب المنطق بأنه لم يجتهد لهم حكم عليه. فتصور فيما المنطق في أيام الشافعي وأحمد وغيرهما من كبار الأئمة، ومع ذلك لم يجتهد للشافعي ولا لأحمد كلامه في حكم المنطق، وإنما اشتهر الكلام فيه لمن دون هؤلاء. واختلف الناس في حكمه في العصور اللاحقة بعد أن اشتهر وانتشر ومات كثير من الذين ألفوا فيه أو ترجموه من علماء هذه الأمة، فكأن الخلاف حسم في عصر الأولين لأنه قد اشتهر وانتشر ولم يروى عن الأئمة كلام في تحريمه. لا، ما حكموا عليه من اسم آخر، العلم ترجم باسمه هذا ولم يروى لهم حكم عليه، لكن المتأخرين هم الذين بحثوه من جهة الحكم وقد اختلفوا فيه، فما بين زاعم تحريمه بالكلية، فاشتهر من هؤلاء بعض أئمة الشافعية كابن الصلاح والنووي وتبعهم السيوطي وعلى ذلك، ولا يتعامل تحريم الاشتغال بعلم المنطق جملة من تفصيله. السوق اشتغل به لكنه يزعم تحريمه، وقصدهم بهذا أو حجتهم فيه أن هذا ليس مما اشتغل به ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وليس مما اشتغل به أصحابه، ولكن جوابهم أن يقال العلوم التي استغلتم بها أنتم تفصيلا مثل مصطلح الحديث مثلا ما علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس مما جاء به ولا مما استغل به أصحابه، وهكذا أصول الفقه، وهكذا تفصيل هذه العلوم. وليس هذا دليلا على التحريم، بل لو كان كذلك لحرمت كل الأمور المحدثة في حياة الناس كطريقة البناء وإنشاء المدارس والمصالح المفصلة الكثيرة التي يخلط كثير من الناس بينها وبين البدع، ولا بد من التمييز بينها وبين البدع. فالمصلحة معناه ما يعود بالنفع عاجلا أو آجلا على الناس، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مصلحة معتبرة معناها اعتبرها الشارع وشرع على أحكام من أجلها، والقسم الثاني مصلحة ملغاة معناه أنكرها الشارع ولم يرتب عليها الحكم، والقسم الثالث مصلحة مسكوت عنها وهي المسنات والمصلحة المرسلة، وهذه تبقى على أصل الإباحة والجواز ما لم تصادم ضابطا شرعيا. أما البدعة فإنها لا تكون إلا في بابين فقط، إما في الاعتقاد وإما في العبادات، لأن هذين لا يدخلهما الاجتهاد والمصالح فيهما مقصورة على الوحي، لا يمكن أن نعرف مصلحة في الاعتقاد مثلا أمر بصفة الله سبحانه وتعالى ونفي عنه أمرا إلا عن طريق الوحي، لأننا لا يمكن أن نراه رأي العين بالبصر ولا مثال له حتى نراه، وذلك المثال سنقص عليه. وأيضا إنما يعرف الشيء عن طريق المثالي أو الإياني أو الأذري، فأثاره تدل على التأثير على صفات التأثير، لكن لا تدل على غيرها من الصفات. فلذلك يقول أحد علمائنا وهو محمد ثار بن مكالي، يقول: وطرق المعرفة الكبار عيان أو مثال أو آثار، فأول منعه الكبار وقال لا تدركه الأبصار، والثاني أيضا منعه في النقل لأنه ليس له من مثله، لم يبقى بعد ذا سوى آثار قدرته في العالم السيار. هذا هو الذي يعرف من العقل فيه إثبات الصفات، وهذه الصفات هي التي حصل الإجماع عليها بين كل المسلمين، وهي الصفات التي يثبتها العقل وهي صفات التأثير. أما ما عداها من الصفات السمعية فما تواتر منها أيضا حصل الإجماع عليه، فما كان نقل أحاديث فهو محل الخلاف بين أهل الكلام وأهل الحديث. الحديث يثبتون كل ما ورد فيه نقل صحيح أو حسن ولو كان خبر أحد، والمتكلمون يعتمدون في العقائد على ما يقتضي العلم الجازم، لا يرون إثبات العقائد إلا بالتواتر أو بما يثبته العقل.

إذا ذكر الأحلام. نعم. ف القول الوسط بين القولين أن يقال إن علم المنطق واجب على الكفاية على المستغلين والمتصدين لهذه العلوم التي رتبت حسب الترتيب المنطق، فلذلك لا يغلى فيه فيرفع عن طوره بإيجابه على الأعيان، ولا أيضا يفرط فيه حتى يقع بتحريمه مما قال النووي. هؤلاء العلم أوجبوها على الأعيان؟ كثير منهم أوجبوها على الأعيان بالنسبة لأهل العلم، قالوا من لا يعرفه من أهل العلم لا يلحق به منه فيجب عليه تعلمه. وفصل المختار بن بونة في نومه المسمى سقطة المحقق في حل مشكلات المنطق، يقول فيه: قلت فإن تقل موجود على عندك. نعم. يقول فإن تقل حرمه النواوي وابن الصلاح والسيوط والسيوطي الراوي، قلت نرى الأقوال المخالفة محلها ما ألف الفلاسفة، أما الذي خلص ذو الإسلام فذاك واجب على الأناني، يقصد وجوبها على الأناني معناه كفايته. فهنا قوله إن قلت نرى الأقوال المخالفة قال بالتحريم محلها ما ألف الفلاسفة، ما ألفه الفلاسفة مما يجمع بين الحق والباطل وفيه صواب وخطأ وفيه أخطاء قد تتعلق بالاعتقاد أو يمكن أن تجر إلى خطأ في الاعتقاد. طويل هذا الأرجوك؟ لا ليس طويل، كم حول 100 بيت. أما الذي خلصه الإسلام، الذي خلصه المسلمون من المنطق فهذا يجب كفائيه، كانت واجبا على الأنام يجب كفائيه. وهنا يقول: والخلف في جواز الاستغناء به على ثلاثة الأقوال. والخلف مبتدا وخبره على ثلاثة الأقوال. نعم، لا ثلاثة الأقوال معناها على الأقوال الثلاثة، وهذا من إضافة المعدود إلى العدد، إضافة العدد إلى المعدود على ثلاثة الأقوال. ما هي هذه الأقوال؟ محل الخلف هو قوله في جواز الاشتغال به، والاشتغال به معناه دراسته وتدريسه، فهو أعم من تعلمه. كثير من الناس يقول الخلف في تعلمه، فهذا مخرج لعلمه وتعليمه، لكن الاشتغال به شامل لكل ذلك، شامل لتأليفه ولتعليمه ولتعلمه، فلذلك اختير هذا اللفظ الشامل لكل هذا. فابن الصلاح والنواوي حرم، هذان من أئمة الشافعية الكبار، أبو عمرو بن الصلاح والإمام محي السنة يحيى بن شرف النووي، حرم على ذهب إلى تحريمه وأطلق ذلك. وقال قوم ينبغي أن يعلم، قال قوم من الشافعية أيضا، وقد ذكر منهم أبا إسحاق الشيرازية وأبا حامد الغزالية وغيرهما، ينبغي أن يعلم معناه أن يعلمه كل أحد، وينبغي هنا عبارة لا تؤدي إلى المقصود، لأنهما ما قال ذلك، وإنما قال لا يلحق بإذن أحد لا يعلمه، فيجب على كل عالم تعلم المنطق حتى يلحق بإذنه. والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليقتدي به إلى الصواب. يقول: والقولة، القول يؤنثه فيقال القولة، والقول في اللغة يطلق على اللفظ، فذهب بعض النحويين إلى أنه يطلق على المستعمل والمهمل. فإذا قال شخص جيز مثلا فإنك تقول قال قولا، وإن قال زيد أو قام فإنك تقول قال قولا. وقيل يختص بالمستعمل دون المهمل، فلو قال زيد لا يقال قال قولا. وقيل هو مرادف للكلام فيشترط له الإفادة، وقيل مرادف للكلم فيشترط له العدد حتى يصل إلى ثلاث، وقيل مرادف للكلمة، فعلى هذا يكون بمعنى القول المستقل الكلمة له مفرد مستقل أو من يجمع معه كذلك يختص بالمستعمل. وعلى كل فهو أعم من الكلام والكلمة والكلمة عموما مطلقا لا عموما من وجه باشتراكه مع كل في مدلوله واختصاصه بنحو غلام كما قال المختار القراء عند قول مالك والقول عم، قال

ومنه قول زياد لازم في مرضيته للمغيرة من المهلب من أبي الصفراء المشهورة التي فيها أياما بمرض الشمس أو بمراحها أو من يكون بقرنها المتنازح كل الفوارس والغزاة إذا غدوا للمدلهين وللمغيب الراعة لا يقول إن السماحة والمروءة ضمنا قبرا بمروى على الطريق الواضح فإذا مررت بقبره فانحر به ثم الزياد وكل طرف سابق وانضح جوانب قبره بدمائها فلقد يكون أخاد من الذبائح لا يقول فيها لله در منية فاتت به فلقد نراه يرد غرب الجامح ولقد نراه مقدما أفراسه تحت العجازة للقاء الفادح لا يقول فيها والآن لما كنت أكمل من مشى وافتر نابك عن شباك القارح وتكاملت فيك المروءة كلها وأعنت ذلك بالفعال الصالح. سيدة مشكورة جدا. فكمال القريحة أو على الأقل الاستعداد الذهني للفهم شرط لحصول المطلوب من التعلم من تعلم العلم. ولذلك يذكر الفقهاء أن من هو بهذه المنزلة من طلاب العلم وكانت لديه قريحة تمكنه من استعداد فطري لتلقي العلوم الكفائية فإنه يستحق نصيبا من بيت المال زائدا على أصداء الناس المحتاجين له. إن وجد بيت المال استحق منه ذلك وإن لم يوجد فإن على الناس أن يجمعوا مالا يسدوا به مسد بيت المال. هل ذكرها على سبيل الوجوب؟ والغريب أن الفقهاء ذكروها في باب الوديعة جاي بعيد عنها. فقد نظمها الشيخ رحمه الله تعالى يقول من واجب الإسلام جمع مال تقضى به حقوق بيت المال إن لم يكن كحامل علوم فرض الكفاية من الموسوم بحسن إدراك مع السريرة وطيب في سجية والسيرة. ومن خلا من هذه الأوصاف منعه لفقد الاتصال بل طلب العلم بتلك المركبة خال من المصلحة المستلبة بل هو من تكليف ما لم يطف وعبث في فعله والمنطف وكل بين حجر وحجرا فكيف يأخذ عليه أجرا. ذكره المواق في الإيداع تنظر فيه يوم يدعو الداعي. ثم شرط شرطا آخر وهو التنور بنور الوحي فقال ممارس السنة والكتاب. إذا القريحة المقصود بها القدر الذي يمكن الشخص يمكن الشخص من الفهم والاستعداد لها لها علاقة بالحفظ. الحفظ من مسائل القريحة لكن يمكن أن توجد القريحة دون حفظ ويمكن أن يوجد الحفظ دون قريحة ويمكن أن تجد فهما بمثابة ما يقول العلم الكلام يقولون سواد حلاوة سواد حلاوة معناه اجتماع السواد والحلاوة فقد يجتمعان في التمرة ويوجد السواد دون حلاوة كالرحمة وتوجد الحلاوة دون السواد كالسكرة مثلا. نعم هذا عزاء فالحفظ يحصل دون سهم فالشخص حافظا وهو لا يفهم شيئا ويكون الفهم أيضا دون حفظ يكون شخص يفهم جدا لكنه لا يحفظ شيئا ويجتمعان يكون شخص حافظا فاهما وهذه مرتبة الكمال بين الإمام المحلي أنا قرأت في ترجمته كان عنده ذهن يفقه الماس لكنه كان لا يحفظ ضعيف الفهم كان ضعيف الفهم لكنه كان ذكيا بشكل عجيب. ومن الذين جمعوا هذه الأسباب الذين وصلوا إلى هذه الدرجة مثلا الذين عقد لهم الذهبي ترجمة في كتاب التذكرة قال هؤلاء الذين الصحر هؤلاء مثلا أبو بكر الباقلاني هذا جمع ثلاثين من الحفظ والذهن العجيب كل ذلك من القوة الباطنية كله من القوة الباطنية فهذا العلاقة بينهما أنه من القوة الباطنية في المستور عامة فلا أعرف محلها بالضبط.

وقول الله تعالى فصلب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. فصلب هنا معناه الذي يصب في مكان واحد، وهو مستقى من صاب وأصاب. صاب المطر الأرض معناه جاد عليها، وأصابها معناه أيضا جاد عليها. هذا من الفعل الذي يستعمل على المستعمل ماضيه ثلاثيا ويستعمل رباعيا وهما بمعنى صاب وأصاب وسقى وأسقى ونحوهما. مثلا يقال صاب ويقال أصاب، فمن الأول قول من القيس لا أقصد من الثاني قول من القيس أصاب قطعتين فسال لواهما فوادي البدي فانتحال الأريد. أصاب قطعتين كان هنا به رباعي. ومن الثلاثي قول لبيد رزقت مراضيع النجوم وصابها واذكر الرواعد سودها فرهامها. وصابها معناه زاد عليها. وكذلك سقى وأسقى، وقد اجتمعا في قول من القيس لا في قول عن فرسة حمر بن أسود فاز باع قاربة ما الثلاج عليها الطين ومعناقي قد أوعدوني بأرماح معلبة سود لقطن من الحومان أخلاقي لم يسلبوها ولم يعطوا بها ثمنا أيضا معامي فلا أسقاهم الساقي. لا أسقاهم هذا الرباعي والساقي هذا من الثلاث. والمقصود أن تواتر الناس جميعا على أمر معين يسمى يدل على أنه هو الصحيح، فلذلك سمي ذلك صوابا. صواب معناه ما سار إلى الناس كلهم مصابوا كتواتر المطر على مكان معين. لو اتفقت عقول الناس كلهم من الصبا، لا هذه ليست من الصبا، هذه من الصابع. إذا تواترت عقول الناس كلهم إلى على أمر معين فمعناه أنه صواب. حين نقول في إذا ذهب الإنسان في الغداء صابا يقولون إذا ذهب الإنسان صباحا صباحا أو لا عند عندما تقوم الشمس وقت الضحى كبد السماء يعني مع شدة قلنا صابا هذه مشتقة من الصبا، وهي الريحة التي تأتي من جهة المشرق، فكان الريحة تأتيكم في هذا الوقت تصل إليكم في هذا الوقت وسميتموها لهذا الوقت. هذا ليس من وجه الشقاء. فنحن عندنا بعض البلدان التي تصل إليها رياح معينة في وقت معين يعرفون ذلك الوقت وقت حبوب تلك الرياح. ليستدي به إلى الصواب. انتهينا إذا من الحكم وخلاصته أن الأقوال في هذا الأمر خمسة تقريبا. ذكرنا القول الأول وهو قول ابن الصلاح والنووي والسيوطي بالتحريم، والقول الثاني وهو قول الشيرازي والغزالي بالإيجاب العين، والقول الثالث هو القول الذي اخترناه بإيجاب الكفائي مطلقا على كل الناس، والقول الرابع تخصيص وجوبه تخصيص أن الخلافة محله ما ألف الفلاسفة، أما ما ألف المسلمون فهو واجب كفاية، وأما ما ألف الفلاسفة فهو على التحريم. وهذا قول جامع بين القولين، قول الوجوب وقول التحريم. يقول لم يتفقا على محل واحد، فما ألفه الفلاسفة فهو المقصود بكلام النووي والمصطلح السيوطي، ما ألفه المسلمون فهو المقصود بكلام الشرازي والغزالي. هو الذي ذهب إليه مختار بن. القول الرابع هو الذي ذهب إليه المؤلف هنا أنه لمن كتب صفات معينة، وهي أنه كامل القريحة ممارس بالسنة الكتاب، فهذا إذا هو القول الخامس. أرجح الأقوال، أرجح الأقوال هو ما اخترناه أنه واجب على الكفاية مطلقا، سواء ألفه الفلاسفة أو ألفه المسلمون، سواء كان الشخص الذي يجب عليه مثلا صاحب قرية حكم أو ممارسة بسنة الكتاب أو غير ذلك. وفي القول الرابع كان فيه إعذار للإمام النووي. صحيح. نواصل. يقول فصل في أنواع العلم الحادث. هذا مدخل

بصيغة معينة وهذا الفاعل لأنه مرفوع دائما فهذا يقتضي أن الفاعل مرفوع فهمت؟ وهكذا هذا الآن بدء بالأمثلة التي قبل القواعد وهو مخالف لطريقة السلف والمنهجين للتعليم وسبب ذلك أن فلذلك ما في بركة نعم ومع هذا فإن بعض المشايخ مثلا قد يلسون إليه بعض الأحيان الشيخ رحمه الله في المعهد عندنا معهد كان يسمى دار العلوم أو دار الفتح نشأت في أيام السماع الفرنسي لمكافحة مدارس السماع وكان الشيخ هو عمدتها والجلس فيها كان فيها طلاب وطرف بها المستعمر وجعل لها شهادة لأن المستعمر لا شهر مدارس جديد نعم فكان المستعمرون يريدون أن يجعلوه مدة الأزهر في ذلك الوقت فاعترفوا بشهاداته وكفر طلابه من الأفارقة كلهم اشتهر المعهد لكن جاء الفرنسيون بناس من تونس يريدون تطوير المناهج في المعهد الشيخ لا يعرف هذه الأمور يدرس الكتب على وجهها طريقته التدريس مثل هذه الطريقة نحن الآن نتطفل على بعض ما نذكرهم تدريس فلما جاءوا بتعديل المناهج بدأوا محاضرات عن طرق التدريس وهذه الأمور فأحدهم سأل الشيخ عمرو لماذا تونس دائما في هذا نعم سأل الشيخ عن طرق التدريس هذه بعد أن حضر أحدهم محاضرة كبيرة فيها الشيخ يقول في أبيات يقول حل المقاصد هذا الدرسية هذا واجعله ناصره إذاك أهلاذا أهلاذا وعم فيه ذويه يعني مقتدر وانظر إليه جماعات وأهلاذا وابدأ تمثل وكون بعد قاعدة وأمر بتطبيقها هذا إلى هذا لا يقول تراك إن لم تكن يا شيخ ممتثلا هذا تقوم بحق الدرس أم ماذا فبهت وما وجد شيئا ذلك يقول أحدهم خاطبه والده عبد الودود الشهر لقب عبدود فيقول قل لابن عبدود نبي الصادر نبي الوارد الصادر من عارف يبتغي الإرفان من حاضر يبتغي الإرفان أو بادي يا سيد القوم إن القوم أجمعهم يسلمون لفكر منك نقادي إن تأترضهم قضايا يا أبا حسن جاءوا إليك فكنت الشافي الهادي أو يطلبوا يا زهير الشعر شاعرهم ألفوا ببيت زهير ذلك الشادي أسلم لقومك يا كف العلوم ودم فأنت أكرمنا يا زينة النادي قصيدة مثل هذه مهم أن البداية هنا إنما تكون في أصل التصور والعلم ضروري لا يحدث نضطر إلى تقسيمه فإذا قسمناه فإننا نضطر إلى تسليمه بأن العلم الحادث ينقسم إلى قسمين فقط ما يتعلق بتعريف المفردات وما يتعلق بتعريف التراتيب وإن شئت قلت ما يتعلق بإدراك الذوات وما يتعلق بإدراك النسبة ما يتعلق بإدراك الذوات معناها الذي يمكن من خلاله معرفة الأشياء على وجهها وقد سبق أن المطلوب من معرفة الأشياء هو التمييز بينها فقط علمنا لا يصل إلا إلى التمييز بين الأشياء فقط فما يتعلق بالتمييز بين الأشياء